يبدأ تعرف بحركات مقدرة ما تعرفش بالحروف. الحمد لله انتم فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ طيب، كلمة الهنو فيها لغتان، لغة ما لغة النقص ولغة ما لغة التمام. عارفين مقصود بكلمة النقص؟ يعني كلمة أب دي، أب دي كم حرف؟ دي اسمها لغة النقص. طب أبوي كم حرف؟ دي لغة التمام. لما أقول حاضر أبوك دي اسمها لغة، لا أقول حاضر أبوي اسمها لغة النقص، يعني نقصنا حرف. فالنقص من حرف اللي تعرف بالحركات. وذلك في القرآن الكريم إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا منصوبة بيديا بالفتحة، صح ولا لا؟ غير ما كان محمد أبا منصوب بالألف. يبقى إذا لغة النقص تبقى تعرف بالحركات، أقول حاضر أب، حاضر أخ، رأيت أخا، سلمت على أخ. يبقى إذا كانت بالكلمة ناقصة تعرف بالحركات. أي كلمة الهنو فيها لغتان عن العرب، اللغة الفصحى والمشهورة لغة النقص، يقول هذا هنون. الدرس الثاني هو المثنى. تفضل. ها في بالنسبة لفو وذو، ذو يصرف فيها مع هذه الشروط؟ لا، ذو لابد أن تكون بمعنى صاحب، هذا الشرط الأساسي بالنسبة لذو، تكون بمعنى صاحب. وإنه لذو علم، يعني صاحب علم. رأيت رجلا ذا علم، يعني سلمت على رجل ذي علم. في القرآن الكريم وإنه لذو علم لما علمناه أن كان ذا مال وبنين تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كلها بمعنى صاحب. يبقى ذو لازم تكون بمعنى صاحب، ما فيش هنا مكبرة ومصغرة وكذا، بس فيها الإضافة، ذو علم لازم تكون مضافة ولا تأتي إلا مضافة. لما قلنا تكون بمعنى صاحب لأن قابل الطي يجعلونها بمعنى الذي، يقول مثلا إيه حضر ذو قام، يعني الذي قام. فلما شيخنا بن مالك رحمه الله قال إيه وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، شوف إن صحبة أبانا لازم تكون معنى صاحب. والفم حيث الميم منه بانا، يعني لازم تحذف الميم تقول فوكا، لو أقيت الميم هتعرف بالحركات، أقول هذا فم، رأيت فما نظرت إلى فم. فكلمة فوكا لابد من حذف الميم، إذا بقيت الميم يبقى لا تعرف بهذه الحروف يعني، وإنما تعرف بالحركات. خلاص وضح الجواب سؤالك؟ اللي هي ايه؟ الاول قولي الكلام انت بتقوله دلوقتي. ها ذو نفسه اسم جنس؟ لا، هي تضاف الى اسم جنس، يعني هي ذو تيجي تضاف الى اسم جنس. الاول عارف المقصود باسم الجنس؟ يعني انت واضح انك قرأت كلام بس مش فاهمه يعني. هذه الصورة في الصفحة الثانية كانت تكون المعنى الصاحب وإلا تضافي الاسم. طيب كويس كويس. المقصود بالجنس يا ابني مش علاقة بين الزوج وزوجته، المقصود بالجنس في علم النحو يعني، او في المنطق او في العلم، لفظ كلي يندرج تحته افراد. لما نقول حضر انسان هيدخل فيه احمد ومحمد ومحمود وزينب وهكذا، واخد بالك يا ابني؟ فده اسمه لفظ جنس، جنس يعني ايه؟ وزي كلمه كلمه دي ما هي جنس، تشمل الاسم والفعل والحرف. واضح يا ابني؟ طيب، وانه لذو علم، اقول حضر رجل ذو علم، فكلمة علم هتطلق على أي علم؟ في علم النحو وعلم الصرف وعلم الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث، يبقى لفظ كل يندرج تحته أفراد. هذا المقصود بكلمة إيه؟ جنس.